بعد أن ذكرنا مسألة النية بالآداب الباطنية للصلاة، نصل إلى الحركة الأولى أو الفعل الأول من أفعال المصلي الحقيقية، وهي مسألة تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرة التي إذا كبرها الإنسان دخل رسميا في حفل اللقاء مع رب العالمين. قبل أن يكبر أذانا إقامة أدعية، هو في حال إنسان خلف الأبواب المغلقة، خلف أبواب السلطان، يتهيأ للقاء الإلهي، ولكن بمجرد أن كبر دخل ساحة اللقاء كالإنسان الذي كان في المدينة وذهب إلى ميقات مسجد الشجرة مثلا لتبدأ رحلة العمرة أو الحج إلى الله عز وجل. ولهذا إخواني يقولون أرباب المعرفة في هذا المجال، أنك إذا كنت مؤدبا في الخطوة الأولى لدخول قاعة السلطان، عندئذ يرجى أن تستمر في الأدب، ومن الممكن أن يغتفر لك سوء الأدب المتقطع أثناء اللقاء مع السلطان. أما الذي يدخل ولا يراعي أدب المثول بين يدي الله عز وجل، وإن أقبل لاحقا يعد مقصرا في ذلك. ولهذا نحن إذا دخل علينا الداخل وسلم علينا ثم غفل عنا في المجلس قد نسامحه، أما يدخل من دون تحية، من دون استئذان، من دون سلام، وثم بعد ذلك يسلم ويقبل ويعتذر، قد نقبل عذره وقد لا نقبل. إذن أعزائي، التكبيرة الأدب الأول الدخول بين يدي الله عز وجل، وبمثابة السلام على الداخلين على مجلس. إن سلمت عليهم فأنت مؤدب في دخولك، يرجى أن يقبل عليك السلطان بعد ذلك. ولهذا أيضا هنالك حركة احتياطية، أن تكبر 6 مرات والسابعة تكبيرة الإحرام، لتتدرج في هذه التكبيرة النهائية للدخول في بحر الصلاة. هذه نقطة. النقطة الثانية يا إخواني، أنه التكبير حقيقة لو كانت هنالك لفظ أرقى من التكبير كالتسبيح والتهليل والتحميد لجعل مفتاحا للصلاة. ذكر التهليل ذكر عظيم، علامة الإسلام، ولكن الإنسان لا يهلل ثم يدخل الصلاة، لا يسبح ولا يكثر الحمد، إنما يبدأ بالتكبير. في الواقع كما نعلم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عندما يفسرون لنا التكبير يقولون بأن معنى التكبير أن تعتقد بأن الله عز وجل، أن تعيش هذا الجو بأنه أكبر من أن يوصف، لأن هذا منتهى التعظيم. أنت عندما تقول الله أكبر وتنوي بصيغة التفضيل الأكبرية، الأكبرية من أي شيء؟ ما سوى الله مخلوق له، وهل يقاس الخالق بالمخلوق لتقول بأن الله عز وجل كخالق أكبر من مخلوقه؟ ليس هنالك جهة تفاضل ولا جهة قياس لتجعل معنى التكبير أن الله أكبر من ذلك وذلك وذلك. إذن الذي يقطع النزاع ويحسم الموضوع أن تعتقد بأنك أنت أكبر من أن توصف، لأن كل مخلوق وكل محدود بحدود الزمان والمكان والحجمية والجسمية، قابل للوصف، قابل للوصف. الموجود المتحيز بحيز الزمان والمكان قابل للوصف، قابل للإحاطة، باستثناء وجود واحد وهو واجب الوجود الذي لا نحيط به علما، ولهذا نعجز عن وصفه سبحانه وتعالى. إذن كلما يقول الشاعر في تلك الأبيات المعروفة، لا أدري هل هي منسوبة للمعصومين أو لغير ذلك، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا، لا يمكن أن أحيط علما بهذه الحقيقة التي لا يمكن أن نحيط بكلها. إذن التكبير هذا الاعتقاد، بعد ذلك بعد أن نكبر من الطبيعي أن هذا التكبير يوجب مسؤولية. أنت عندما تقرأ الحمد والسورة ثم تركع وتسجد، عليك أن تعلم أنك بين يدي هكذا موجود، هكذا رب أكبر من أن يوصف، محيط بكل شيء، وكأن هذه التكبيرة بمثابة المحرك والدافع لأن تتقن ما بعد التكبير إلى التسليم. ولهذا ليس من الغريب أن نلاحظ بأن المشرع طعم الصلاة خطوة خطوة بالتكبير، تركع مكبرا، تسجد قبل ذلك مكبرا، تقوم تكبر. تلاحظ أن التكبير عبارة عن الحركة المذكرة في كل فقرات الصلاة، من التكبير إلى التسليم، تنتهي من الصلاة فتقول ثلاثا الله أكبر، تعيش جو التكبير دائما. الذكر الوحيد الذي يكثر ذكره في الصلاة هو ذكر التكبير، في كل مرحلة يذكرك بما كبرته أولا، يذكرك بالعهد الذي عاهدت به ربك، قلت أنت أكبر من أن توصف. هذا التكبير وهذا الاعتقاد له تبعات، تذكر نفسك بتبعات هذا الاعتقاد في كل مرحلة من مراحل الصلاة. وإخواني، حقيقة الأمر أن الذي لا يعظم صادق في عينه هذه النفس، الفكر ما شئت فعبر القلب، مدام هنالك حيز فارغ في عالم الفكر والقلب والمشاعر، هذا سيملأ بغير الله عز وجل. أنت أعطيت نسبة لله في فكرك، في قلبك، في حبك، إذن النسبة المتبقية لا بد وأن يحل فيه زيد وعمر، أمر تلقائي. أما الذي عظم الخالق في نفسه، هذا الفراغ ملئ فلا مجال لأمر آخر، هذا الحجم قد احتل بشيء ما، بشيء ملأ هذا الفراغ، وعندئذ لا مجال للغير. ومن هنا تأتي عبادة الموحدين عبادة طبيعية من دون تكلف. البعض يشتكي من الشرود، هؤلاء القوم يشتكون من أنه لا يمكنهم الالتفات إلى غير الله عز وجل، لأن الالتفات إلى هؤلاء فرع وجود فراغ في النفس يتعلق بهم، وهذا الفراغ لا وجود له. ومن هنا أصبحت عملية الصلاة عندهم انسيابية، والقرآن يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين ملأ الخالق وجودهم فلم يبق مجال، لم يبق مجال أبدا للشرود إلى ما سواه. أرجع وأقول بأن أحدنا إذا أتقن التكبير في أول صلاته وذكر نفسه بمقتضى هذا التكبير وبمعاني التكبير في كل خطوة من خطوات صلاته التي يكبر فيها، يرجى أن يأتي بصلاة خاشعة يقبلها الله عز وجل بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.